التي يغلب عليها أهل الكتاب، وهذه صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة فيها. خلنا ننهي هذه لو سمحت، خلنا ننهي هذه في الصف. الصعق، الصعق ليس حراما كله، لأن الصعق إذا كان صعق ثم زهقت الروح كاملا هنا حرب. الحالة الثانية أن تصعق وقبل زهوق الروح ولو كانت حياة مستقرة، وأحسن من تكلم عن حياة مستقرة من فقهاء متقدمين ابن العماد الاقفهسي الشافعي له رسالة مطبوعة، ولو إذا كانت حياة مستقرة ثم قطع رأسه فإنه حينئذ يبكي. وأغلب الصعق أنهم طبعا الذي يأتون بالطريقة المعتادة يصعق ثم يمر فيكون مثابة المتخدر ثم يمر على السكين فتقطعه وهو في محله، هذا يفسد، لأن لا يكون بين التبكية وبين الصعق إلا شيئا يسير. لكن لو تأخر الصعق ولم يقطع رأسه إلا بعد زهوق روحه كاملا حينئذ لا يفسد، هذا لا شك أنه حرام لا يفسد في الصعقي. إذا كان خنق ما يجوز الحرام، أنا أعرف، لا أنا لا أعرف، ما سقط ولا عندي خبرة. فإن كان يغلب على الظن أنهم يفعلون ذلك إذا لا يجوز، ننظر لغلبة الظن. آخر واحد هذا سؤال أخونا يقول: هل أكل اللقطة التي وجدتها في الحرم آثم؟ نعم، نقول الصحيح المذهب أنه يجوز التقاط لقطة في الحرم، لكن الصحيح الحديث الصريح وهي رواية ثانية المذهب أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم. طب المذهب بما وجه قالوا إلا لمعرف، ومعنى قوله معرف إذا ما دام جاز تعريفه جاز امتلاكها، فنظروا للجملة الثانية فدليلهم استدلال الثاني، لكن ظاهره إلا لمعرف يلتقطها يتعرفه ولا يتركها في مكانها. وبناء على ذلك فمن وجد لقطة في الحرم والمقصود بالحرم مكة فقط دون المدينة فإنه آثم بأخذها ويجب عليه ردها، فإن لم يرد يعني فإن تلفت عينها فإنه يجب عليه أن يتصدق بثمنها على فقراء مكة. على أخص يقول: الوكالة الحصية مثل وكالات السيارات هل لها وجه الاحتكار أم تلقي الركبان أم بيع حاضر لباد ولا واحد من هذه؟ معنى الاحتكار أنه إنما يكون في الحاجية، وتلقي الركبان إنما هو بيع الحاضر لباد إنما هو إيش في الحاجية، والسيارة في الحاجية ليس الأمر الحاجية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.